لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فصل: المرتبة الرابعة من مراتب الإمام القدم مرتبة الخلق، وهو الإيمان بأن الله شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، كل صانع وصنعته. دي اللي ورد بها الحديث اللي حسنه ابن حجر: إن الله خالق كل صانع وصنعته. صنعته دي تحتمل الشيء اللي صنعه، والصنعة بتحتمل بمعنى ايه؟ الفن بتاعه، مش كده؟ اللي هي قدرته على الصناعة. ايه؟ حسنه ابن حجر. بس الجزء بس اللي هو بتاع ان الله خالق كل صانع وصنعته. وما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله عز وجل خالقها وخالق حركتها وسكونها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. وهاتان المرتبتان قد تقدم بسط الكلام عليهما، اللي هي التالتة اللي هي المشيئة والقدرة، والمرتبة الرابعة اللي هي مرتبة الخلق قد تقدم بسط الكلام عليهما في توحيد المعرفة والإثبات، ده في الأجزاء الأولى من معرفة القبول، بما أغنى عن إعادته هاهنا. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق ورسمه. قال فصل: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة. ده جزء من المرتبة الرابعة، أنه خلق أفعال العباد، يبقى زي بنسبة العباد لهم إيه؟ أفعال، مش كده؟ وبنسبة ان هم افعالهم حقيقية. يعني ايه افعال حقيقية؟ يعني يفعلونها بمشيئتهم وقدرتهم. لذلك بنقول ولهم مشيئة. ليه لهم مشيئة؟ اولا لانهم حاسين بيها، ده امر فطري طبيعي بيوجد في الانسان، ولهم قدرة يشعرون بها ايضا على حياتهم، ما يقدروش على حاجات. يعني لو واحد قال له خد مشوار كده لغاية المجرة اللي جنبينا، ما عندوش قدرة على كده، بس عنده قدرة انه ياخد مشوار لغاية ايه؟ لغاية مثلا العوائد، مثلا لغاية القاهرة. ربنا جعل للعباد قدرة على اشياء وعلى قدرها يسألهم. لكن هنقول له اشرب البحر، ما يقدرش يشرب البحر، ينقل البحر ده يخليه مطرح امريكا يغرقها مثلا، ما يقدرش. ما فيش حد من البشر يقدر على ذلك. لهم مشيئة، أيوة لهم أغراض ورغبات تتكون فيهم. والله عقيدة القضاء والقدر عند أهل الإسلام التي دل عليها كتاب السنة لا يمكن أن العقل يقبل غيرها. إن أولا اللي بيقول لا مشيئتنا إحنا اللي خلقناها، ده أنت دور كده في مرحلة الحيوان المنوي والبويضة، حتى الحيوان المنوي له مشيئة، مش كده؟ ان هو قدرة ان هو يفضل، بس ما عندوش غير حاجة واحدة بس، انه ايه؟ يفضل يجري لغاية ايه؟ ما يوصل للبويضة، ولا هو في وعي ولا شيء. ده هو حيوان عبارة عن خلية واحدة فقط فيها نص خلايا الانسان، وبعدين بعد كده بتتكون البويضة الملقحة، والبويضة دي بتهاجر، وهي وبالتأكيد كل الحاجات دي مش محسوسة ولا هي مدركة، ده هي تتحرك، هي تحرك في الحقيقة وتوصل لمكان معين، تروح جاية مغروزة فيه في جدار الرحم، قرار مكين سبحان الله. وبعد كده بيحصل فيها ايه؟ الخلايا تتحرك، ودي تروح يمين ودي تروح شمال، ودي تطلع فوق ودي تنزل تحت، وبعدين تنقسم الخلايا الى ثلاث انواع من الخلايا وثلاث طبقات، ويعني تتواجد بعد ذلك ايه؟ اجهزة للانسان بيعد لها، يعني بيتكون وهو عنده من 42 ل 56 خصية وقضيب او مبيض وايه واعضاء مهبل مثلا ورحم، هو الرحم ده مع خلق ليه؟ اي اخر هيقول عشان تحمل المرأة دي بعد كده مش كده، وهي عندها قد ايه؟ عندها 50 يوم اتكون لها الرحم عشان تحمل في يوم من الايام، والمبيض اللي هيطلع البويضات عشان لما يجي حيوان منوي والله اعلم هو فين الاخر دلوقتي صاحبه، ها هيلتقوا مع بعض ويكونوا انسان اللي هو كن انا وانت وكل واحد من هؤلاء الناس. سبحان الله. المهم ان الحاجات دي بتتكون جزما لحكمة، وكذلك جهاز هضمي وجهاز دوري. وبعدين الحاجات دي احنا كنا فين ساعتها؟ طب الاب والام، طب العالم كله ايه دخله؟ ملوش دخل. طب الحاجات دي هتبقى موجودة مصدر شهوة، يعني الخصيتين دول هم دول هيفرزوا هرمون التستوستيرون في وقت معين، يعني ما يبقى عنده 42 عنده 12 سنة 10 سنين 11 سنة يوم ايه يرغب في الجنس الاخر. على فكرة لو التستوستيرون ده انعدم تماما مش هيرغب نهائيا، والاستروجين ده لو اتعدم تماما مش هيرغب نهائيا. فسبحان الله، الرغبة دي اتوجدت ازاي؟ بدون ارادة من الانسان، اتوجدت ارادته، خلقت مش هو اللي اوجدها، وهكذا. وفي المرحلة دي ما عندوش جوع، صح كده؟ هو بياخد الغذاء وهو ما مش جعان ولا عطشان ولا عارف حاجة خالص على الاطلاق. وبعدين اتولد وبدأ اول حاجة عايز ايه؟ نفس. يوم ربنا قدر ان هو يعيط، ثم تنتفخ الرئتين، يقوم ويبدأ يشتغل التنفس، وساعتها تستحصل التعديلات المطلوبة في الجهاز الدوري، الحاجات اللي كانت مفتوحة تتقفل. كان عنده وصلة كده ما بين الشريان الرئوي والشريان الأورطي، عشان الرئة ساعتها ما كانش فيها ايه؟ هوا، فكان بتاخد التوصيلة للأكسجين منين؟ من الحبل السري. أول ما بدأ يجي هوا في الرئتين أكسجين، تروح جاية البتاع الدكتس أرتريوزز ده اللي هو الوصلة ما بين الشريانين تتقفل. هذا هو سبحان الله. عيل اللي بقى لسه عنده ايه بيتن تكسر، يعني لسه مفتوح، يقعدوا يدوروا هيتقفل ازاي. بس سبحان الله، الرغبة في الهواء وجدت، الرغبة في الطعام والشراب اللبن الرضاعة، وبعدين تتوجد ارادات تلوى ارادات، يقعد البني ادم ادراكاته نفسها بتوهب له واراداته ايضا توهب له. يعني الصغير القبضة بتاعته المولود بيربوسلس، بدون غرض، تلاقي اي حاجة تحطها هجي ماسكها بدون غرض، لا، من مراحل النمو انه يوجد له ايه؟ غرض، انه يمسك بقصد، ان تديله حاجة يروح جمد ايده كده ومسكها. دي مش بإيدنا ان احنا نخلقها في الانسان ولا في نفسينا. وحاجات كتيرة جدا بقى بعد كده، حب المال، وبعد كده اللباس والهيئة، لان الطفل الصغير قاعد غلبان خالص ما يعرفش يغطي نفسه، وبعدين يكبر عايز الماركة الفلانية، البتاع دي حلوة ولا مش حلوة، الرغبات توصل لغاية اعلى حاجة، ان انا ملبسش الا كده او البس كده او اعمل حاجة انا عايز كده. عايز دي انت كنت فين؟ جزما ويقينا انت ليك ارادة، حاسس بيها؟ والله حاسس بيها. عايز اكل، عايز اشرب، لا مش جعان دلوقتي. رغبة الجنس، الرغبة في الجنس الآخر، الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، وإرادة التملك، حب المال، حب اللباس، حب حاجات كتيرة قوي قوي قوي تتواجد. كل إرادة الإنسان بتتكون وهو إيه؟ وهو بينمو، وتوجد في قلبه الإرادة. وهو لسه سبحان الله، الحاجات دي كلها بتتواجد وهو مش في وعيه. حد فاكر السنة الأولانية؟ كنت بتضحك شيء وانت صغير؟ كنت بتضحك ليه؟ حد فاكر؟ عندك سنة كنت بتضحك؟ لا، عندك شهرين ثلاثة بدأت ايه؟ تبتسم، والناس تبقى فرحانة او ان انت ابتسمت. ايه اللي حصل جوه؟ والله ما نعرف، ما لا نملك على الاطلاق شيئا، ما نملكش نهائي اي حاجة. وبعدين بتتوجد الحاجات التدريجية، يبقى جزما الارادات والقدرات نفسها ايضا، القدرة نفسها مخلوقة، لان انا ما كانش عندي حاجة خالص، ده ما كانش عارف يمشي خطوة، ده ما عادش مش عارف يحبي ولا عارف يتقلب. يتقلب دي موجودة في كتب الطب بيقدر يتقلب، يبقى إذن في نمو في مرحلة معينة، يعني 6 شهور يبدأ يتقلب. العيل اللي عنده شهر ما تخافش عليه انه يتقلب، لسه صغير مش هيعرف يقلب نفسه. صحيح اللي عنده 6 شهور ممكن يقلب نفسه في الخطر، بس هو بيعرف يقلب نفسه. عشان كده ممكن لازم يحط له مسند عشان ما ايه ما يوقعش من السرير. الغرض المقصود ان قدرات الانسان نفسها بتنمو، القدرة الجنسية دي مثلا، يعني ما هو افراز المني ده بيحصل بعد مرحلة، في مرحلة معينة لما الخصيتين يبدأوا يفرزوا الحيوانات المنوية، لما المبيض تبدأ يخرج البويضات. هي موجودة البويضات مركونة من يوم ما تولدت البنت، لا من يوم ما كان عندها شهر ونص شهرين، والبويضات خلايا تعدت كده وانقسمت الانقسام اللي يخلي فيها نص عدد الكروموزومات، وقاعدة مستنية، وكل شهر بعد البلوغ تطلع واحدة، مرة من ده ومرة من ده، حد بيرتبها؟ الرغبة موجودة بناء على ذلك، القدرة توجدت أيضا بناء على ذلك. الإنسان ليس له قدرة على خلق قدرته، ولا قدرة على خلق رغباته وإرادته، ولكن له قدرة وله إيه؟ إرادة. عشان كده أقول لكم ما فيش فعلا عقيدة صحيحة عقلا زي السيف بالضبط، ما ينفعش الواحد يخرج عنها يمين ولا شمال، أحد من السيف، غير عقيدة أهل الإسلام، غير العقيدة التي دل عليها القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإرادات بتتكون للإنسان وبعد كده بتبقى في مرحلة بقى التكليف، القدرات اكتملت بدنيا والإرادات اتوجدت فيه كلها، عنده حب المال والرغبة في الجنس وحب التملك والطعام والشراب واللباس، اللي هي الشهوات اللي هي بناء عليها بينقسم الناس إلى طائع وعاصي. وفي إرادات تانية، إرادة الملك والرياسة والشهرة والجاه والرياء والسمعة، إرادات شيطانية بقى، حاجات النفس قابلة، هي موجودة من غيرها. الإرادات الوحشة دي بخلاف الإرادات التانية تتوجد فينا غصب عننا، الإرادات بتاعت الجوع والعطش، الرغبة في الطعام والرغبة في الشراب والرغبة في الجنس تتوجد فينا غصب عننا في الفطرة. أما حب الرياسة، حب العلو، الإفساد، ده بتتوجد بسبب الشياطين ووسوسة الشيطان، ولكنها بتتوجد إرادات. فالإرادات دي موجودة قطعا ومخلوقة قطعا. لذلك اللي يخرج عن الاثنين دول، اللي يقول ملناش إرادة، أو يقول إرادة ملهاش أثر، أو اللي يقول ملناش قدرة، يا عم ده أنت حاسس، أو يقول قدرة ملهاش أثر، ده أنت بتعملها بإيدك، ده أنت بتعمل الشيء بتنقله، قوله انقل دي ينقله الله بقدرته وإرادته، هو اللي أراد، لأنه لو أراد أنه قال لي طب ملناش عامل كده، هو مش عايز أنقله، مش هينقله، انا بارادتي قد واستمرار القدره والاراده دي انا مش بايدي. لان لازم يكون الانسان وهو بينقل الحاجه دي من هنا لهنا، وهو بيتحرك، واحد رايح يقابل عشيقته مثلا او رايح يسرق، لازم تفضل الاعصاب بتاعته سليمه، ما حصلهاش ضمور ام اس مثلا، مرض يسبب ضمور في الاعصاب، في الجهاز العصبي، تضمر الخلايا العصبيه، ما تنقلش الكهرباء اللي جايه من المخ للعضلات، ما تتحركش. يبقى انا لحظه بلحظه الدوره الدمويه لازم تفضل متحركه علشان اعرف انقل ايدي ورجلي، عشان امد ايدي علشان الرغبه الجنسيه. مش هيقدر يحصل له الامر ده الا بتركيبه غريبه في مخه، والدورة الدموية لازم تبقى موجودة. لو حصل له جلطة توقف الموضوع ده، لا، والجلطة دي مش بإيده. عشان كده لحظة بلحظة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو على كل شيء قدير، عليكم أنتم أيضا على قدرتكم وإرادتكم. إلا المبتدعين في هذا الباب والله لا يفكرون، ما فيش عقيدة مظبوطة بالضبط مع العقل غير العقيدة الإسلامية، غير عقيدة أهل الإسلام. الناس في المسألة دي محتارين بقالهم آلاف السنين، من يوم ما اخترعوا الطاولة والشطرنج. الطاولة دي اللي حطها اصلا عايز يرسخ قضيه الجبر. ترمي زهره وانت ونصيبك وقعت على اي حاجه ماشي كده، هتعمل اللي وقعت عليه الزهره غصب عنك، مش كده؟ مش دي اللعبه دي كده. والثانيه بيقول لك انا اللي بعمل كل حركه، الشطرنج ده. الاثنين دول عقيدتين فاسدين، عشان كده اللعبتين دول محرمتين، الطاوله بالنص وكل اللي فيه زهر، والشطرنج بالقياس الصحيح. والاثنين بيغرسوا العقائد الفاسده والسلوكيات الفاسده في نفس الانسان. بقول لكم القضايا دي محيره البشريه. لو قريت الكتب الثانيه بتاعت اهل الكتاب مش هتلاقي الموضوع ده مناقش، ابتداء مش موجود. لو جت اشاره كده بس خفيفه حتى اليوم الاخر. انا استغربت قوي، لقيت فيلم كرتون عاملاه موقع اسمه اسرائيل بتتكلم بالعربيه، عاملين فيلم عن كرتون عن الايمان باليوم الاخر، بيقولوا لم يرد ذكر لليوم القيامه في التوراه. يا للعجب، اللي يرى الانجيل هيعرف برضه ان ذكر الجنه والنار في الانجيل مش مذكورين باتساع، مذكورين يعني اقصى حاجه ان سيدنا عيسى قال لهم هناك صكيك الاسنان وعلبه الكبريت ولا حاجه، مش عارف كده، حاجه شبه كده. ما عندهمش تفصيل. قضيه القضاء والقدر من القضايا اللي قلت لكم اللي خلت الناس تضل الى درجه الالحاد، ولغايه النهارده الشبهات موجوده. وقضيه الخير والشر وليه ربنا قدر الكلام ده، وانت لما تبص تلاقي ان الجزء ده خصوصا خلق افعال العباد وخلق قدره ومشيئه بها تقع افعالهم، بها يفعلون افعالهم، تثبت لهم افعال حقيقيه وقدره حقيقيه ومشيئه حقيقيه وهي كلها مخلوقه لله. اللي يتامل الكلام ده يقول والله ما فيش عقيده في الدنيا توضح للناس بابسط طريق، سكه واضحه كده، صراط مستقيم، ما فيش غير دي. الناس التانيه تتوه توهان، تفضل تروح يمين وشمال، يفضل عمره كله يحاول يدور على القضيه، وانت جايالك بكل بساطه لكل من لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فسبحان الله، بما خيرا وشرا، ولكل والاشياء متقنه اتقان اللي ما يشوفوش مش ما يبقاش شايف حاجه. دي حاجه زي الشمس، زي ما بقول لك كده، ان الاشياء بالحكمه البالغه. والبنت جنينه في بطن امها عندها 42 يوم لسه ما حدش عمل لها حاجه، معد لها عدد معين من البويضات، والرحم بتاعها مخلوق ومعد بكيفيه معينه علشان يتهيأ للحمل. يعني تخيلوا مثلا المعده فيها عضلات، مش كده؟ لو الجنين لزق على المعده حمل خارج الرحم يعمل ايه؟ يبقى زي السرطان كده، يبقى هياكل المعده. هم حاولوا، المثليين حاولوا محاولات ان هم الرجاله يولدوا بكل الجهل بتاعهم، يحطوا بتاع المعده او على المثانه تدمره تماما. المثانه ما اتخلقتش لكده، تقوم واكله جداره وتطلع البول بره، او يروح جاي على المعده. ده زي ما حصل في البول في الحمل خارج الرحم، يحمل على المعده يقوم ياكل جدار المعده الجنين ده، ويفضل ياكل فيها من التغذيه بتاعتها على ما يعمل قرحه وتنفجر ويموت وتموت الام. سبحان الله، الرحم هو المكان الوحيد الايه؟ المعد لذلك، ان هو هيفضل ينمو مع نمو الجنين، ويبقى في حاجه اسمها المشيمه، جزء من الرحم بينفصل والرحم يفضل كبير، وبعدين يرجع يصغر تاني، يرجع يصغر تاني عشان يتهيأ ليه؟ لحمل اخر، ويرجع يكبر ويصغر. إيه الحكايه دي؟ موجوده من امتى؟ في صفه خلق الرحم. البشريه كلها يجري وجودها على هذا العضو. سبحان الله، اللي من غيره ما يتخلقوا، ما يتوجدوش. البشريه ما كنتش عاشت. وكذلك الحيوان، الخصية اللي بيطلب منها الحيوان المنوي المهيئ. وسبحان الله، جميع خلايا الجسم تنقسم انقسام بنفس العدد، 46 46 46 الا الخلية النوعين دول، الرحم والايه واللي قصدي المبيض والخصية، ينقسموا الخلايا بتاعتهم انقسام، يطلع كام؟ 23 قصاد ال 23 بتاع التانيين اللي هيجي في يوم من الايام يقف قصادهم ويترصوا ويترصوا كده. في تكوين الانسان من اعجب ما يكون. تيجي تترقى لما الحيوان المنوي يخش جوه البويضه يقوم ايه الكروموزوم يجي عند قصاده والكروموزوم عارف صاحبه رقم 23 يجي قصاد 23 21 قصاد 21 حد طلع زياده ولا راح ملخبط قدام التاني البني ادم تطلع متخلف عقليا وعقيم وعاجز ومليان بلاوي سودره. واحد لو حاجه راحت قصاد التانيه لو واحد بقى ثلاثه عايزين عارفين المنجل. المنجل ده مشكلته ايه؟ ان هو في المرحله الاولى دي كروموزوم 21 بقى ثلاث كروموزومات بدل اثنين ما بقوش قصاد بعض كده بقوا ثلاثه. خلى البني ادم ده غير يعني قادر على استمرار حياته انه هيتهيأ لاي قدره على الحياه بنفسه يعني لازم غيره اللي يخدمه. سبحان الله المنجل ده مش ما عندوش عقل. ايه اللي خلى كروموزوم 21 خصوصا اللي يؤثر على العقل؟ لا مش لوحده ده في كم كروموزوم لو ما ترصوش صح يحصل لخبطه جامده جدا في عقل الانسان في قدرته الجنسيه في قدرته على الانجاب في يعني سبحان الله قدرته على العمل من الاول كده. اول ما يجي الدكاتره واخدين بالهم يشوفوه يقولوا ده عنده كذا عنده الظاهرة الفلانية عنده الظاهرة التانية ده هيطلع كذا كذا كذا كذا قدرة سبحان الله. فالخلق ده حكمة بالغة يستحيل أن تكون بغير خالق وبغير يعني حكمة لهذا الخلق ولهذا الوجود وأنه بناء على ذلك بتكون له القدرة والمشيئة. ما ينفعش نقول إلا أنها موجودة قدرة الإنسان ومشيئته وما ينفعش إلا نقول إنها مخلوقة ولحظة بلحظة مش خلقها وسبها عمل لها نظام وسبها كده لا ده إيه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله ما تشاءون مشيئة كل لحظة لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إرادته كل طرفة عين محتاج لربنا قدرته كل طرفة عين محتاج لربنا وأدنى من ذلك. وهو طول المدة دي الحاجات اللي عنده يملكها قدرته وإرادته وعقله مبنية على حاجات ما يملكهاش عشان تدله على ان انت مخلوق وان انت مملوك. يعني ايه قدرتك؟ زي ما قلنا قدرتك مبنية على وظائف المخ والدورة الدموية ووظائف العضلات والنظام البوتاسيوم والصوديوم في الدم والخلايا الخروج والدخول. لا على فكرة آلاف القوانين لا مئات الآلاف من القوانين بتحكم حاجات الإنسان. لغاية النهاردة الناس ما تعرفش يعني إيه رغبة كتفاعلات كيموية معينة. هم اكتشفوا فيها حاجات زي ما قلت لكم اكتشفوا أن الرغبة الجنسية مرتبطة بهرمون التستوستيرون عند الرجل وعند المرأة الاستروجين. يقوم لو هو نقصت رغبته الجنسية وراح للدكتور يقول مش حاسس بأن أنا عندي رغبة يديله حاجة فيها إيه ترغبه غير موضوع انه هو عنده انتصاب ولا ما عندوش. دي قدره الرغبه والاراده نفسها مرتبطه بمواد معينه. طب في حاجات موضوع الفلوس ما اكتشفوش الماده اللي بتخلي البني ادم يحب الفلوس. كان زمان يقول لنا نقصوها شويه خلينا نعرف نعيش في الحياه ما في ما اكتشفوهاش. حاجات كتير قوي قوي قوي. الحب ايه هو هي تفاعلات كيميائيه في الاخر. الحب والبغض انا مش طايق الموضوع ده مش طايق الشخص ده بحب الانسان ده مش قادر استغنى عن حبه. الحاجات دي عبارة عن تفاعلات موجودة بتتخلق المواد دي في القلب غالبا وتأثر على مراكز في المخ ولذلك يصح نسبتها الى القلب والى الايه المخ. طبعا مش كل حاجة مكتشفة يعني موضوع انها بتتخلق فين دي لكن هي بتتم الاشياء دي عن بطريقة مجهولة بالنسبة لنا. عشان كده بقول لك الحاجات اللي احنا ماسكينها مبنية على حاجات احنا ايه غير مقدور لنا غير مقدورة لنا ولا نستطيع لنا فيها قدرة ولا ارادة. فلما تسمع بقى وما تشاءون الا ان يشاء الله تبقى تعرف بالضبط ان افعال العباد وقدرة العباد ومشيئة العباد هي بمشيئة الله. لان الحاجات اللي غير مملوكة لينا دي مين اللي يملكها؟ انا ما انا قلنا مش مالكها. امي وابويا مش ملكينها. حضرتك الناس اللي بره امن الدوله المخابرات السي اي اي مفيش ولا حد من دول ايه يملك لانه ما يملكهاش نفسي، فيملكها لغيره ازاي؟ ما يملكش حاجه خالص. البني البشر كلهم لا يملكون، الكره الارضيه كلها لا تملك، الكره الارضيه والشمس والقمر لا تملك. يبقى لابد ان تثبت ان الذي صنع وخلق هو وحده الذي يملك، وهو وحده الذي يقدر، وهو وحده الذي يشاء. يبقى ما فيش حل تاني غير السر العظيم جدا، الحكم العظيم جدا، المعجزة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. المعجزة الحقيقية في القرآن في آية بسيطة جدا لكنها حقيقة معجزة ملهاش حل تاني. وما تشاءون إلا إن شاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا إن شاء الله. فعلك بمشيئة، ومشيئتك بمشيئة، وقدرتك بمشيئة، وكل ذلك وهو على كل شيء قدير. لهم مشيئة والله تعالى، العباد قدر على أعمالهم، ولهم مشيئة والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالهم، وهو تعالى الذي منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم مضافة إليهم حقيقة. ليه؟ لأنها قامت بهم، مشيئتك دي جواك، يعني قصدي صفة من صفاتك إن ليك مشيئة، قدرتك جواك قائمة بك، مش حد تاني، الله الذي جعلها قائمة بك. الجبرية يقولوا قدرتنا مش بتاعتنا، مش قائمة بينا، دي ربنا مشيئتنا دي بتاعت ربنا بس، ما لناش قدرة ولا مشيئة. أو يقولوا لنا قدرة ومشيئة، ما لناش أثر في الأفعال، ولذلك نحن لسنا فاعلين حقيقة. والله العظيم كذب. الأشاعرة اللي بيقولوا احنا أفعالنا مجازية، بقى أنت ضرب وقتل وزنى وتزوج زي دق قلبه وولدت المرأة ومات الرجل وسقط الإنسان من ارتفاع، دي زي دي؟ والله العظيم كلام باطل. لما تقول الأفعال كلها مجازية، الأفعال كلها مجازية يعني أفعال اضطرارية، قدرتنا ملاش أثر فيها، لا ده أمر خلاف الحس وفي نفس الوقت خلاف الشرع. مسألة بقى ان هما بيقولوا ان الحاجات دي كلها حاجات بتتخلق فينا وايه واحنا ملناش دعوة. لا انت ليك دعوة، قطعا ليك دعوة. في حاجات انت ملكش دعوة فيها، ماشي، تحولت الخلايا الى خلايا سرطانية، لكن ده ملكش دعوة فيه، لكن في حاجات كثيرة جدا ليك دعوة فيها، وزال الامر ليك مشيئة وقدرة، حتى المريض نفسيا. المرض النفسي له أسباب في طريقة التفكير بتخلي الإنسان يمرض. الإنسان بداياته سكة غلط مشاها، وفي تفكير غلط فكر فيه، فوصل به إلى المرض النفسي، ماشي كده. وبعضها بيبقى عاجز عنه تماما، ولكن وقابل إنه يعالج ومش قابل إنه يعالج، لكن لما بيوصل لمرحلة فيها انتفاء العقل الجنون يسقط عنه الحساب برحمة الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الجزء اللي خارج عن القدرة وخارج عن المشيئة، الخارج عن القدرة وخارج عن المشيئة زي الايه، زي الشيء المعجوز عنه والشيء المكره عليه، هذا لا يكلف به الانسان ولا يحاسب عليه الانسان. والمضافة اليهم، اعمالهم مضافة اليهم حقيقة، وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم، ولم يحملهم إلا طاقتهم، وقد أثبت الله تعالى ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به. ثم أخبر تعالى أنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما جمع تعالى بين ذلك في غير موضع، كقوله عز وجل من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يبقى هداه الله فاهتدى، زي ما قلنا الجزء اللي انت تملكه مبني على ما لا تملكه، مش كده؟ انت فعلته والله خلقه والله اعانك عليه، ومن اضله فهو الضال، قد فعل الضلال بعدله عز وجل. وقال تعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. تذكره، تذكير للعبد بحقائق الوجود، بالتوحيد، بالايمان، باليوم الاخر، بالرسل. فمن شاء اثبت المشيئه الانسان، اتخذ فعل العبد اثبت له فعلا، اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون اي مشيئه الا ان يشاء الله. يبقى اثبت المشيئه الانسانيه، واثبت المشيئه الالهيه، واثبت العلاقه بينهما، ان مشيئه العبد تحت مشيئه الرب، لا تكون مشيئه العبد الا بمشيئه الرب من غير ان تلغيها، موجوده من غير ان تلغيها. الناس بقى الضلال يقول لك ده احنا اتخلق فينا حاجات غصب عننا فعشان كده مش مسؤولين. لا، ما انت الجزء اللي انت ما زلت لك مشيئه فيه وقدره هو ده اللي هتسال عنه. وكون ربنا خلقك وخلق مشيئتك وقدرتك وانه هو الذي شاء ذلك، لا يلزم منه الغاء مشيئتك. زي بالظبط كده الاب والام والولد، الولد اتخلق من الاب والام وهم السبب في وجوده، ومش هم اللي خلقوه ولكن هم سبب في وجوده. يستحيل تنفى المسؤولية عنهم في وجوده، ويستحيل ينسب إليهم خلقه. فعل العبد ولد زي الولد يعني، مشيئته وقدرته زي أم وأبوه، الله خالق الثلاثة. يوفق الله العبد للهداية، يوفقه للتوبة. تاب عليهم، رجع إليهم بالهداية فتابوا فتقبل الله توبتهم. يبقى توبة العبد بين توبتين من الله، توبة العبد بين توبتين من الله. تاب عليهم أولا بأن وفقهم للتوبة، ومن عليهم بإقبال قلوبهم إليه، فلما فعلوا ذلك هم وتابوا، تاب عليهم بالقبول وتاب عليهم بالمغفرة. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن للنفس وسع، طاقة، قدرة، لابد من إثبات ذلك، والتكليف لا يتجاوزها. لا يكلف الله العباد ما لا قدرة لهم ولا استطاعة عليه. لها ما كسبت، إثبات فعل العباد وأن الجزاء على ذلك، لها ثواب وعليها ما اكتسبت من سيئات عليها عقاب. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. العدل، كل ما كلف به. المشكلة عند أهل البدع إيه؟ يا كده يا كده، يا إما يقولهم احنا مش قادرين على حاجة، احنا مالناش دعوة بحاجة. كذابين والله، كذابين جزما واخيرا ليكوا دعوة، ولكن ايه؟ مش مطلقة. احنا نعرف نعمل كل حاجة، يا احنا عندنا علم بكل حاجة، العلم الحديث خلانا كل حاجة عارفين. يا ده انت بتقول ايه؟ انت جزما جاهل جدا، انت في نفسك ما انتش عارف. لغاية النهاردة قلت لكم المشاعر دي مش عارفين فيها ايه، وإلا كانت الناس تتحكم في الإيرادات بالأدوية. لا، ده شوية حاجات كده بس يزبطوا يقربوا للطبيعي، لكن حاجات كتيرة جدا غير مقدور عليه، مش قادرين. ما فاوعى تفتكر ان علم البشر يعني واسع ومحيط بكل شيء جزما ويقينا. لا، الكون اللي حواليك يجزم بذلك. انت مش عارف ايه اللي في السماء، انت مش عارف ايه اللي في باطن الارض، انت مش عارف ايه اللي في باطن نفسك اصلا. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسببه. يعني الباء مش مقابلة، لأن الجنة قد إيه وعملنا قد إيه. وكذلك النار، اللي هيخشوا النار بيعملوا 60 سنة 70 سنة سيئات ويتعذبوا عذاب الأبد. يقول لك ده مش كده، مش ظلم كده، لا مش ظلم. وانت مين قال لك ان هو لازم يكون الاثنين زي بعضهم؟ الامتحان هتظهر على النتيجه. المهم انت بتطبقوا الكلام ده في الايه، في دنياكم. يعني انت بتعملوا امتحان كم ساعه؟ ساعتين، ثلاثه، اربع ساعات امتحان، وبتقرع ايه ان جهد السنه كله ايه هيتحدد في الامتحان. قابلين انتوا الكلام ده؟ وده عدل منطقي عندكم؟ الله، يعني انت يعني ده غاوي تتهم ربنا سبحانه وتعالى بالظلم بالباطل؟ يبقى بما كنتم تعملون بسبب، بسببه، لكن هي من عنده عز وجل رحمة عباده المؤمنين. ثم قال تعالى ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. يبقى يجزون بسبب كسبهم السيء. فأثبت أن العباد لا يعذبون إلا بسبب كسبهم وعملهم، وأن مشيئة الله وإرادته لا تنفي عنهم المسؤولية. وأثبت كذلك أن العباد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى على لسان إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة. فمع أن الصلاة فعل العبد، إلا أنه لا يكون مصليا إلا حتى يجعله الله مصليا. رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، اللي لسه ما تولدوش بتسأل لهم ربنا إن هم يقيموا الصلاة، واللي تولدوا كمان واللي موجودين. وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. حديث رواه الحاكم وصححه الألباني بلفظ إن الله يصنع كل صانع وصنعته، وعند الحاكم خالق، إن الله خالق كل صانع وصنعته، بدل إن الله يصنع قال إن الله خالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هو بيقول ان الزيادة دي لم تصح. الشيخ الألباني بيقول نستهديه مش واردة، ولكن هي ثابتة في الحديث الأخرى فاستهدوني أهديكم ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ليه خطبة الحاجة دي متكررة؟ والجملة دي أصلا الرسول كان بيقولها في أشياء كثيرة جدا. ده واحد من الصحابة أسلم بها، أسلم بسبب أنه هو سمع هذه الجمل، لأن القضية دي قضية عظيمة الخطر، عظيمة الأهمية، اعتقد لابد منه في كل لحظة. ما أنت لو إذا أنت حسيت في يوم من الأيام أن الهداية بتاعتك أنت، هتنسى بنفسك الفضل وعمرك ما هتخش الجنة. كده لازم تخش الجنة وأنت معترف لربك بالفضل. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عايز من أهل الجنة تعتقد العقيدة دي؟ ما بتفتكر ايه؟ اوعى تنسى بالفضل لنفسك. لو انت نسبت العلم لنفسك والفضل والهداية لنفسك والصلاة لنفسك والدعوة لنفسك ويعني وكل حاجة بقى عملك هتنسبه لنفسك ان انت صاحب الفضل فيه. هو هي أفعالك فعلا، بس الفضل فيها لله سبحانه وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها في خطبه في كل مجمع، ليستقر هذا المعنى في نفوس الصحابة. كل مجمع دي مش صح يعني، بس المعنى ده متكرر جدا يعني. ليعلموا ضرورة الاستعانة بالله على شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وإحنا من كتر بنقولها فقدنا أثرها. ونعوذ بالله، نلتجئ إلى الله من شرور أنفسنا. اللي تأملها يعرف قضية القضاء والقدر زي الشمس. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يعني نفسي فيها شر أنا اللي بكتسبه ومش هينجيني منه لربنا. ففيها إثبات الربوبية. إيه ده؟ إيه ده؟ وأنهم لا حول ولا قوة لهم إلا بالله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكرك ده ذكر فعل مين؟ فعل العبد. شكر فعل العبد. حسن العبادة فعل العبد. الله أنت تسأل الله أن يعينك عليها. إذن مشيئتك بمشيئة الله، وفعلك بمشيئة الله، تحت قدرة الله. فالعبادة والذكر فعل العبد، ولكنه لا يقدر عليهما إلا بإعانة الله وتوفيقه. شرور أنفسنا نسب الشر إلى النفس إذ هي أهله، وهي التي فعلته واكتسبته. ونسب الخير إلى الرب إذ هو أهله، أنعم به، أنعم، نعم هو الذي خلق الشر، ولكن خلقه لحكم ومصالح باهرة. فإنما ينسب الشر إلى من قام به، من فعله. أما الرب فلا يقوم به الشر، الشر ليس إليك. قال البخاري: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قوله تعالى: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيه ذم الله تعالى لمن قال هذا، مع أنه قال الحق. هو قال الحق فعلا، لو أن الله هداه لإيه؟ لكان من المتقين. إنما ذمه الله لأنه قاله اعتذارا عن نفسه، كأنه لا لوم عليها ولا خطأ، بخلاف من قالها استسلاما لأمر الله، وذلك بعد التوبة. وروى البخاري عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله. يبقى الصلاة والصوم فعل مين؟ فعل العبد. والاهتداء فعل العبد، والهداية فعل الرب، والتوفيق للصيام والصلاة الذي جعلنا مقيمين للصلاة ومؤدين للصيام هو فعله عز وجل. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. الله ثبتهم وهم ثبتوا. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. في قوله صلى الله عليه وسلم: ولولا الله ما اهتدينا، فيه عدة فوائد: نفي العجب والفخر بالطاعة عن النفس، إذ ما كسب العباد من طاعة إلا بالله. نفي الحقد والحسد عن قلب العبد، فلو علم العبد أن المواهب هبة من الله فإنه لا يحقد ولا يحسد، إذ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلاج الحسد والحقد استحضار أن ذلك قسم الله. وقد حسد الكفار الرسل وقالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي فلماذا تدعون فضلكم؟ فقال لهم الرسل علاجا للحسد: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يفيد الحديث أيضا دوام الافتقار إلى الله ودوام سؤاله الهداية. ولذلك كرر التنبيه على ذلك في القرآن، بل فرض الله على العبد أن يشهد هذا بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وبقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بيشهد فيها إيه؟ فعله وإفراد الله بالعبادة. وإياك نستعين توفيق الله. وفي الحديث أيضا: اليأس من النفس، فهي لا تصلح في علم ولا عبادة ولا دعوة ولا جهاد إلا بتوفيق الله ومنته. التثبيت من الله، الثبات فعل العبد والتثبيت من الله. وهو أساس كل خير يأس العبد من نفسه. يعني عشان تبدأ يفتح لك الأبواب ما تنسبش لنفسك الفضل. يأس العبد من نفسه وثقته وتوكله على الله. وهذا حال الرسل، وهذا سبب النصر على العداء، حتى إذا استيأس الرسل أي من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لما توصل اليأس من النفس أنت مش قادر تخليهم يؤمنوا، أنت عايزهم يؤمنوا ومش راضين يؤمنوا. عند استيأس الرسل ولجوهم إلى الله